القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد محمد السيد الجبري المقيم في 28 الرائد العربي ضاحية السلام العريش أول بمحافظة شمال سيناء، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا تعبت يا حضرات ومش عارف أعمل إيه، قلت أبعت لحضراتكم عشان تعرضوا مشكلتي، يمكن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في محافظة شمال سيناء ويساعدوني. أنا واحد مريض يا حضرات من المعاقين نظر وسمع، وعندي 75 سنة، يعني الصحة خلاص، ولازم بقى واحد كبير زي حالاتي يتعامل معاملة حسنة. كبار السن كلهم لازم يتعاملوا أحسن معاملة، وكفاية عليهم اللي بيعانوه. طبعا يا محترم، كبار السن فوق راسنا. خير، أأمرني يا والدي. أنا ساكن يا بيه، ساكن، قصدي المفروض إني ساكن في بيت، بس هو مش بيت يا سعادة البيه، هو مؤاخذة طرقة كده لازقة في البيوت اللي جنبها، لا بتدخلها شمس ولا بتدخلها هوا. يا ساتر يا رب، دعي ده وفي كده يا راجل؟ لا طمن خالص، أنا أقولك على الحل. تعالى كده قرب عشان عندي سمعنا. قرب. أيوة أنا قربت أهو يا بيه. خير، قولي شكوتك حلها مش عندي، شكوتك حلها في المحافظة. اطلع على هناك دلوقتي على طول وقول لهم على كل طلباتك بسرعة، وابقى طمني يا والدي. ها؟ وطلعت على المحافظة وقدمت طلب للحصول على وحدة سكنية مناسبة للظروف الصحية ومناسبة لسني، وفاتت مدة لغاية ما جاني الرد على الطلب. قالوا لي: ألف مبروك يا عم سيد، طلبك تمت الموافقة عليه من السيد المحافظ بحصولك على شقة في مساكن السبيل في المساعيد. ألف ألف مبروك، روح بقى استلم الشقة بسرعة. وأنا عارف إن شقق السبيل في المساعيد مش مناسبة أبدا لواحد في ظروفي، لكن قلت أحسن برضو من المكان اللي أنا عايش فيه. رحت هناك، لكن الموظفة المسؤولة قالت لي: أنت منين؟ قلت لها: ما هو مكتوب في البطاقة هو من العريش. قالت لي: لأ، منين أصلا قبل ما تيجي العريش؟ قلت لها: من المحلة الكبرى. ليه؟ قالت لي: لأن المساكن دي معمولة الأهالي رفح والشيخ زويد. طب والعريش؟ العريش يعني وهي ورفح والشيخ زويد، ما احنا كلنا بحافظة واحدة يعني. قالت لي: أبدا أبدا يا حضرات، مرضتش ورجعتني. رحت على المحافظة تاني وكتبت لهم باللي حصل، وقلت لهم بلاش مساكن السبيل في المساعيد، ادوني في مساكن الريسة. ومن يوم ما قدمت لهم الطلب لغاية النهاردة ومحدش رد علي، عشان كده أنا باعت شكوتي وطلب مساعدتي. أملي إنك تعملوا لي حاجة، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.